الأعشى جزء الرابع عشر صفحة 63. وهذه نسخة هدنة عقدت بين الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور سيف الدين قلاؤون صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية وبين دون حاكم الريد أرغوان صاحب برشلونة من بلاد الأندلس على يد رسله أخويه وصهريه الآتي ذكرهم في سفر سنة 92 و600. استقرت المودة والمصادقة بين الملك الأشرف وبين حضرة الملك الجليل المكرم الخطير الباسل الأسد الضرغام المفخر المبجل دون حاكم الري دغون وأخويه دون والديرك ودون بيدرو وبين صهريه اللذين طلب الرسولان الواصلان إلى الأبواب الشريفة عن مرسلهما الملك دون حاكم أن يكون داخلين في الهدنة والمصادقة وأن يلتزم الملك دون حاكم عنهما بكل ما التزمه به عن نفسه ويتدرك أمرهما وهما الملك الجليل المكرم الخطير الباسل الأسد الضرغام دون شناج ملك قشتالة وطلطيلة وليون وبلنسين وإشبلية وقرطبة ومرسي وجيان والغرب الكفيل بمملكة أرغون وبرتقال والملك الجليل دون أفطونيش ملك برتقال من تاريخ يوم الخميس 19 صفر سنة 92 و600 الموافق لثلاثة بقين من جنير سنة 1292 لمولانا السيد المسيح عليه السلام وذلك بحضور رسولي الملك دون حاكم وهما المحتشم الكبير روسو ديمار موند الحاكم عن الملك دون حاكم في بلنسي ورفيقه المحتشم العمدة ديمون المان قراري برجلونة الواصلين بكتاب الملك دون حاكم المختوم بختم الملك المذكور المقتضي بعناه أنه حملهما جميع أحوالهم ومطلوبهم وسأل أن يقوما فيما يقولونه عنه فكان مضمون مشافهاتهما وسؤالهما تقرير قواعد الصلح والمودة والصداقة والشروط التي اشترطها الملك الأشرف على الملك دون حاكم وأنه يلتزم بجميع هذه الشروط الآتي ذكرها ويحلف الملك المذكور عليها هو وأخواه والصهراه المذكوران ووضع رسولان المذكوران خطوطهما بجميع الفصول الآتي ذكرها بأمره ومرسومه وأن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه يلتزمون بها وهي استقرار المودة والمصادقة من التاريخ المقدم ذكره على ممر السنين والأعوام وتعاقب الليالي والأيام برا وبحرا وسهلا ووعرا قربا وبعدا وعلى أن تكون بلاد السلطان الملك الأشرف وقلاعه وحصونه وصغوره وممالكه وموانيه بلاده وسواحلها وبرورها وجميع أقاليمها ومدنها وكل ما هو داخل في مملكته ومحسوب منها ومنسوب إليها من سائر الأقاليم الرومية والعراقية والمشرقية والشامية والحلبية والفراتية واليمينية والحجازية والديار المصرية والغرب وحد هذه البلاد والأقاليم وموانيها وسواحلها من البر الشامي من القسطنطينية والبلاد الرومية الساحلية وهي من طرابلس الغرب وسواحل برقة والإسكندرية ودمياط والطينة وقطية وغزة وعسقلان ويافا وأرسوف وقيصارية وعثليث وحيفا وعكا وصور وصيدا وبيروت وجبيل والبيرون وأنفة طرابلس الشام وأنطرسوس ومرقية والمرقب وساحل المرقب بإنياس وغيرها وجبلة واللاذقية والسويدية وجميع المواني والبرور إلى ثغر دمياط وبحيرة تنيس وحدها من البر الغربي من تونس وأقليم أفريقيا وبلادها وموانيها وطرابلس الغرب وصغورها وبلادها وموانيها وبرقة وصغورها وبلادها وموانيها إلى ثغر الإسكندرية ورشيد وبحيرة تنيس وسواحلها وبلادها وموانيها وما تحوي هذه البلاد والممالك المذكورة التي لم تذكر والمدائن والصغور والسواحل والمواني والطرقات في البر والبحر والصدور والورود والمقام والسفر من عساكر وجنود وتركمان وأكراد وعربان ورعايا وتجار وشواني ومراكب وسفن وأموال ومواشي على اختلاف الأديان والأنفار والأجناس وما تحويه الأيدي من سائر أصناف الأموال والأسلحة والأمتعة والبضائع والمتاجر قليلا كان أو كثير قريبا كان أو بعيدا برا كان أو بحرا آمنا على الأنفس من الملك من الملك دون حاكم، ومن أخويه وصهريه المذكورين، ومن أولادهم وفرسانهم وخيلتهم ومعاهديهم وعمائرهم وريالهم وكل ما يتعلق بهم، وكذلك كل ما سيفتحه الله تعالى على يد الملك الأشرف وعلى يد أولاده وعساكره وجيوشه من القلاع والحصون والبلاد والأقاليم، فإنه يجري عليه هذا الحكم. وعلى أن تكون بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه وممالكه المذكورة في هذه الهدنة، وهي أرغون وأعمالها وبلادها صقلية وجزيرتها وبلادها وأعمالها بروبولية، وأعمالها وبلادها جزيرة ملقة وقصور وقصرة وبلادها وأعمالها ميروقة مويرقة ويابسة وبلادها وأسوار وأعمالها. وماذا يفتح الملك دون حاكم من بلاد أعداء الفرنج المجاورين له بتلك الأقاليم آمنين من الملك الأشرف وأولاده وعساكره وجيوشه وشوانيه وعمائره، هي ومن فيها من فرسان وخيالة ورعاية، وأهل بلادي آمنين مطمئنين على الأنفس والأموال والحريم والأولاد في البر والبحر والصدور والورود. وعلى أن الملك دون حاكم هو وأخواه وصهراء أصدقاء من يصادق الملك الأشرف وأولاده وأعداء من يعاديهم من سائر الملوك الفرنجية وغير الملوك الفرنجية، وإن قصد الباب برومية أو ملك من ملوك الفرنج متوجا كان أو غير متوج، كبيرا كان أو صغيرا، أو من الجنوية أو من البنادقة أو من سائر الأجناس على اختلاف الفرنج والروم والبيوت بيت الإخوة الديوية والإثبتارية والروم وسائر الناس النصارى، مضرة بلاد الملك الأشرف بمحاربة أو أذية يمنعهم الملك دون حاكم هو أخواه وصهراء، ويردوهم ويعمرون شوانيهم ومراكبهم ويقصدون بلادهم، مشغولونهم بنفوسهم عن قصد بلاد الملك الأشرف وموانيه وسواحله وصغوره المذكورة وغير المذكورة، ويقاتلونهم في البر والبحر بشوانيهم وعمائرهم وفرسانهم وخيالتهم ورجالتهم. وعلى أنه متى خرج أحد من معاهدي الملك الأشرف من الفرنج على شروط الهدنة المستقرة بينه وبينهم ووقع ما يوجب فسخ الهدنة، لا يعنيهم الملك دون حاكم ولا أحد من أخويه ولا صهريه ولا خيالتهم ولا فرسانهم ولا أهل بلادهم بخيل ولا خيالة ولا سلاح ولا رجالة ولا مال ولا نجدة ولا ميرة ولا مراكب ولا شوال ولا غير ذلك. وعلى أنه متى طلب الملك برومية وملوك الفرنج والروم والتتار وغيرهم من الملك دون حاكم أو من أخويه أو من صهريه أو من بلاده إنجادا أو معاونة بخيالة أو رجالة أو مال أو مراكب أو شوان أو سلاح، لا يوافقهم على شيء من ذلك لا في سر ولا جهر، ولا يعين أحد منهم ولا يوافقه على ذلك. ومتى اطلعوا على أن أحدا منهم يقصد بلاد الملك الأشرف لمحاربته أو لمضرته بشيء يعرف الملك الأشرف بخبرهم وبالجهة التي اتفقوا على قصدها في أقرب وقت قبل حوطتهم من بلاده ولا يخفيه شيئا من ذلك. وعلى أنه متى انكسر مركب من المراكب الإسلامية في بلاد الملك دون حاكم أو بلاد أخويه أو بلاد صهريه فعليهم أن يخفروهم ويحفظوا مراكبهم وأموالهم ويساعدهم على إمارة مراكبهم ويجهزوهم وأموالهم ووضائعهم إلى بلاد الملك الأشرف. وكذلك إذا انكسرت مركب من بلاد دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديه في بلاد الملك الأشرف يكون لهم هذا الحكم المذكور أعلاه. وعلى أنه متى مات أحدا من تجار المسلمين ومن نصارى بلاد الملك الأشرف أو ذمة أهل بلادي في بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه وأولاده ومعاهديه لا يعارضهم في أموالهم ولا في بضائعهم، ويحمل مالهم وموجودهم إلى بلاد الملك الأشرف ليفعل فيه ما يختار. وكذلك من يموت في بلاد الملك الأشرف من أهل مملكة الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديه فلهم هذا الحكم المذكور أعلاه. وعلى أنه متى عبر على بلاد الملك دون حاكم أو بلاد أخويه أو صهريه أو معاهديه رسل من بلاد الملك الأشرف قاصدين جهة من الجهات القريبة أو البعيدة صادرين أو واردين أو رماهم الريح في بلادهم تكون الرسل وغلمانهم وأتباعهم ومن يصل معهم من رسل الملوك أو غيرهم آمنين محفوظين في الأنفس والأموال ويجهزهم إلى بلاد الملك الأشرف. وعلى أن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه متى جرى من أحد من بلادهم قضية توجب فسخ المهادنة، كان على كل من الملك دون حاكم وأخويه وصهريه طلب من يفعل ذلك وفعل الواجب فيه. وعلى أن الملك دون حاكم وأخويه وصهريه يفسح كل منهم لأهل بلاده وغيرهم من الفرنج أنهم يجلبون إلى الصخور الإسلامية الحديد والبياض والخشب وغير ذلك. وعلى أنه متى أسر أحد من المسلمين في البر أو البحر من مبدأ تاريخ هذه المهادنة من سائر البلاد شرقها وغربها أقصاها وأدناها ووصلوا به إلى بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ليبيعوه بها، فليلزم الملك دون حاكم وأخويه وصهريه فك أسره وحمله إلى بلاد الملك الأشرف. وعلى أنه متى كان بين تجار المسلمين وبين تجار بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه معاملة في بضائعهم وهم في بلاد الملك الأشرف كان أمرهم محمولا على موجب الشرع الشريف. وعلى أنه متى ركب أحدا من المسلمين في مراكب بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه وحمل بضاعته معهم وعُذبت البضاعة كان على الملك دون حاكم وعلى أخويه وصهريه ردها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة. وعلى أنه متى هرب أحد من بلاد الملك الأشرف الداخل في هذه المهادنة إلى بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه أو توجه ببضاعة لغيره وأقام بتلك البلاد كان على الملك دون حاكم وعلى أخويه وصهريه رد الهارب أو المقيم ببضاعة غيره والمال معه إلى بلاد الملك الأشرف ما دام مسلما. وإن تنصر يرد المال الذي معه خاصة ولمملكة الملك دون حاكم وأخويه وصهريه، فمن يهرب من بلادهم إلى بلاد الملك الأشرف في هذا الحكم المذكور أعلاه. وعلى أنه إذا وصل من بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخويه وصهريه ومعاهديه من الفرنج من يقصد زيارة القدس الشريف وعلى يده كتاب الملك دون حاكم وختمه إلى نائب الملك الأشرف بالقدس الشريف يفسح له في الزيارة مسموحا بالحق ليقضي زيارته ويعود إلى بلاده آمنا مطمئنا في نفسه وماله. رجل كان أو امرأة بحيث أن الملك دون حاكم لا يكتب له لا يكتب لأحد من أعدائه ولا من أعداء الملك الأشرف في أمر الزيارة شيء. وعلى أن الملك دون حاكم يحرس جميع بلاد الملك الأشرف هو أخواه وصهراء من كان مضرة ويبتهد كل منهم في أن أحد من أعداء الملك الأشرف لا يصل إلى بلاد الملك الأشرف ولا يتخذهم ولا ينجدهم على مضرة بلاد الملك الأشرف ولا رعاية، وأنه يساعد الملك الأشرف في البر والبحر بكل ما يشتهيه ويختاره. وعلى أن الحقوق الواجبة على من يصدر ويرد ويتردد من بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه إلى ثغري الإسكندرية وضمياط والصغور الإسلامية والممالك السلطانية بسائر أصناف البضائع والمتاجر على اختلافها تستمر على حكم الضرائب المستقرة في الديوان المعمور إلى آخر وقت ولا يحدث عليهم فيها حادث. وكذلك يجري الحكم على من يتردد من البلاد السلطانية إلى بلاد الملك دون حاكم وأخويه وصهريه. تستمر هذه المودة والمصادقة على حكم هذه الشروط المشروحة أعلاه من الجهات على الدوام والاستمرار وتجري أحكامها وقواعدها على أجمل الاستقرار، فإن الممالك بها قد صارت مملكة واحدة وشيئا واحدا لا تنتقد بموت أحد من الجانبين ولا بعزل والي وتولي غيره، بل تؤيد أحكامها وتدوم أيامها وشهورها وأعوامها. وعلى ذلك انتظمت واستقرت في التاريخ المذكور أعلاه وهو كذا وكذا والله الموفق بكرمه إن شاء الله تعالى. قلت وهذه النسخة الخامسة متقدمة الذكر نقلتها من تذكرة محمد بن المكرم أحد كتاب الإنشاء في الدولة المنصورية قال أول المسمى تذكرة اللبيب بندة القديم من نسخة من خطه ذكر فيها أن النسخة الأولى منها كتبها بخطه على مدينة صفد وليس منها ما هو حسن الترتيب رائق الألفاظ بهج المعاني بليغ المقاصد غير النسخة الأخيرة المعقودة بين الملك الأشرف وبين الملك دون حاكم. أما سائر النسخ المتقدمة فإنها مبتذلة الألفاظ غير رائقة الترتيب لا يصدر مثلها من كاتب عند أدنى ممارسة لصناعة الكلام، والعجب من صدور ذلك في زمن الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون وهما هما من عظماء الملوك وكتابة الإنشاء يومئذ بيد بني عبد الظاهر الذي هم بيت الفصاحة ورؤوس أرباب البلاغة. ولعل ذلك إنما وقع لأن الفرنجة كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ في بلاد الشام، فيقع الاتفاق والتراضي بين الجهتين على فصل فصل، فيكتبه كاتب من كل جهة من جهتي المسلمين والفرنج بألفاظ مبتذلة غير لائقة طلبا للسرعة إلى أن ينتهي بهم الحال في الاتفاق والتراضي إلى آخر فصول الهدنة، فيكتبها كاتب الملك المسلم على صورة ما جرى في المسودة ليطابق ما كتب به كاتب الفرنج، إذ لو عدل فيها كاتب السلطان إلى الترتيب وتحسين الألفاظ وبلاغة الترتيب لاختل الحال فيها عما وافق عليه كاتب الفرنج أولا، فينكرونه حينئذ ويرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورهم في اللغة العربية، فيحتاج الكاتب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان في المسودة. وبالجملة فإنما ذكرت النسخ المذكورة على سخافة لفظها وعدم انسجام ترتيبها لاشتمالها على الفصول التي جرى فيها الاتفاق فيما تقدم من الزمان، ليستمد منها الكاتب ما لعله لا يحضر بباله من مقاصد المهادنات. أغنانا الله تعالى عن الحاجة إليه، وأعلم أنه قد جرت العادة أنه إذا كتب الهدنة كتب قرينها يمين يحلف بها السلطان أو نائبه القائم بعقد الهدنة على التوبيه بفصولها التنويه بفصولها وشروطها، ويمين يحلف عليها القائم عن الملك الكافر بعقد الهدنة ممن يأذن له في عقدها عنه بكتاب يصدر عنه بذلك، أو تجهز نسختها إلى الملك الكافر ليحلف عليها ويكتب خطه بذلك وتعاد إلى الأبواب السلطانية.